بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام المنذري رحمه الله: فصل في أكل أهل الجنة وشربهم وغير ذلك. عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يأكل أهل الجنة ويشربون ولا يمتخطون ولا يتغوطون ولا يبولون، طعامهم ذلك جشاء كريح المسك، يلهمون التسبيح والتكبير كما يلهمون النفس أو كما تلهمون النفس. رواه مسلم وأبو داود. ليس هناك مخاطب في الأنف، ليس هناك غائط قضاء حاجة، ليس هناك بول، لأن طعام الجنة خير بلا شر ونفع بلا ضرر. وأما أثر ذلك الطعام فجشاء، أخرج ما يخرج من المعدة رائحته كريح المسك. يلهمون التسبيح والتكبير، يعني يوفقون التسبيح والتكبير بلا تكلف، كما أن الناس يتنفسون وهم ينامون وهم يسيرون وهم يتكلمون، ربما لا يشعرون بأنهم يتنفسون، لا يحتاجون إلى مجهود للتنفس، فهم يلهمون التسبيح والتكبير على أحوالهم كلها كما يلهم الناس النفس. وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: إن الرجل من أهل الجنة ليشتهي الشراب من شراب الجنة، فيجيء الإبريق فيقع في يده فيشرب ثم يعود إلى مكانه. رواه ابن أبي الدنيا موقوفا بإسناد جيد. فهذا لا يقال من قبل الرأي، فله حكم الرفع. وعن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: جاء رجل من أهل الكتاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا أبا القاسم، تزعم أن أهل الجنة يأكلون ويشربون؟ قال: نعم، والذي نفس محمد بيده، إن أحدهم ليعطى قوة 100 رجل في الأكل والشرب والجماع. قال: فإن الذي يأكل ويشرب تكون له الحاجة، وليس في الجنة أذى. الحاجة للبول والغائط ورائحتهما كريهة، ووجودهما في البدن يضر، وخروجها يؤذي الأنف. قال: تكون حاجة أحدهم رشحا يفيض من جلودهم كرشح المسك، فيضمر بطنه أو فيضمر بطنه. في الدوات الأولى، الحديث الأول، حديث جابر: جوشاء كريه المسك، هنا رشح عرق، ففضلاتهم فضلات الطعام الطيب الذي لا ضرر فيه مما جشاء من المعدة، أو جلد طيب أو عرق طيب من الجلد. قال: رواه أحمد والنسائي ورواته محتج من في الصحيح وللطبراني بإسناد صحيح. قال: والطبراني بإسناد صحيح ولفظه في إحدى روايته. قال: بين نحن عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ أقبل رجل من اليهود يقال له ثعلبة بن الحارث، فقال: السلام عليك يا محمد. فقال: وعليكم. فقال له اليهودي: تزعم أن في الجنة طعاما وشرابا وأزواجا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. تؤمن بشجرة المسك؟ قال: نعم. قال: وتردها في كتابكم؟ قال: نعم. قال: فإن البول والجنابة عرق يسيل من تحت دوائبهم إلى أقدامهم مسك. ورواه ابن حبان في صحيحه والحاكم. ولفظهما: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل من اليهود فقال: أبا القاسم، ألست تزعم أن أهل الجنة يأكلون فيها ويشربون؟ ويقول لأصحابه: إن أقر لي بهذا خصمته. يعني اليهودي يدعي أنه يغلب النبي صلى الله عليه وسلم في الحجة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا، والذي نفسي بيد نفس محمد بيده، إن أحدهم لا يعطى قوة 100 رجل في المطعم والمشرب والشهوة والجماع. إن أحدهم لا يعطى قوة 100 رجل في المطعم والمشرب والشهوة والجماع. فقال له اليهودي: فإن الذي يأكل ويشرب تكون له الحاجة. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: حاجتهم عرق يفيض من جلودهم مثل المسك، فإذا البطن قد ضمر، فإذا البطن قد ضمر، يعني تقلص. واللفظ النسائي نحو هذا. وعن أنس ابن مالك رضي الله عنه يرفعه قال: إن أسفل أهل الجنة أجمعين من يقوم على رأسه 10,000 خادم، مع كل خادم صحفتان، واحدة من فضة واحدة من ذهب، في كل صحفة لون ليس في الأخرى مثلها، يأكل من آخره كما يأكل من أوله، يجد لآخره من اللذة والطعم ما لا يجد لأوله، ثم يكون فوق ذلك رشح مسك الرشاء مسك، لا يبولون ولا يتغوطون ولا يمتخطون. رواه ابن أبي الدنيا واللفظ له، والطبراني وروايته ثقات. هنا جمع بين الرشح والجشاء في خروج الرهط، جمع بين الرشح والعرق والجشاء الذي يخرج من الفم في ذكر الريح الطيبة التي تخرج منهم كفضلات طعامهم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أدنى أهل الجنة منزله إن له لسبع درجات وهو على السادسة، وفوقه السابعة إن له 300 خادم يوضع عليه كل يوم ويراح، ويوضع عليه كل يوم ويراح 300 صحفة، فلا أعلمه إلا قال: من ذهب، في كل صحفة لون ليس في الأخرى، نوع طعام يعني، وإنه لا يلذ أوله كما يلذ آخره، يجد لذة في أول الطعام كما يجد لذة في آخره. ومن الأشربة 300 إناء، في كل إناء لون ليس في الآخر، وإنه لا يلذ أوله كما يلذ آخره، وإنه لا يقول: يا ربي لو أذنت لي لأطعمت أهل الجنة وسقيتهم لم ينقص مما عندي شيء. قال: الحديث رواه أحمد عن شهر عنه شهر فيه ضعف. وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن طير الجنة كأمثال البخت ترعى في شجر الجنة. بخت الإبل الخرسانية إبل عظيمة عظيمة الحجم. إن طير الجنة كأمثال البخت ترعى في جبل الجنة ترعى في شجر الجنة. إن طير الجنة كأمثال البخت ترعى في شجر الجنة. فقال أبو بكر يا رسول الله إن هذه لطير ناعمة. فقال أكلتها أنعم منها. قالها ثلاثا وإني لأرجو أن تكون ممن يأكل منها. رواه أحمد بإسناد جيد والترمذي وقال حديث حسن. ولفظه لفظ الترمذي قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما الكوثر؟ قال ذاك نهر أعطانيه الله يعني في الجنة أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل. فيه طير أعناقها كأعناق الجزر جزر لها البخت. قال عمران هذه لناعمة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكلتها أنعم منها. حديث حسن. وعن أبي أمامة رضي الله عنه أن الرجل من أهل الجنة يشتهي الطير من طيور الجنة فيقع ما في يده منفرقا نضجا. رواه أبو الدنيا موقوفا. وعن سليم ابن عامر رضي الله عنه قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون إن الله لا ينفعنا بالأعراب ومسائلهم. قال أقبل أعرابي يوما فقال يا رسول الله ذكر الله عز وجل في الجنة شجرة مؤذية وما كنت أرى أن في الجنة شجرة تؤذي صاحبها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما هي؟ قال السدر فإن له شوكا مؤذية. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أليس الله يقول في سدر مخضود خضض الله شوكه فجعل مكان كل شوكة ثمرة فإنها لتنبت ثمرا تفتق الثمرة منها عن 72 لونا من طعام لونا من طعام ما فيها لون يشبه الآخر. رواه أبو الدنيا وإسناده حسن. رواه أيضا عن سليم بن عامر عن أبي أمامة البهلي عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. قل قولي هذا واستغفر الله.